وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله فهو الذي لا شك فيه، ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. القائل أبو بكر البزار. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا ليث عن محمد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. قال: إني لا أقول إلا حقا. مثل هذه النصوص تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما ينطق عن الوحي يوحى إليه، سواء كان حديثا أو قرآنا، فجميع ما يبلغه الأمة كله وحي. وقد وردت آثار أن جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، لكن القرآن قد كمل وعرف باستتمامه ثم السنة. لا شك أن التميز حاصل، ولهذا كان بعضهم يكتب امتنع عن الكتابة وقت نزول، أو نهي عن الكتابة، كتابة الحديث وكتابة السير وقت نزول القرآن. فلما توفي عليه الصلاة والسلام صاروا يكتبون الحديث لأنه لا يشتبه بالقرآن. قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم عليه. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس، أنه علمه الذي جاء به إلى الناس، علمه الوحي القرآن شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، كما قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. وقال هاهنا ذو مرة أي ذو قوة. قال مجاهد، وقاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن، ولا منافاة بين القولين، ذو منظر حسن وذو قوة، ولا منافاة بين القولين. فإنه عليه السلام يا جبريل ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي، يعني يتكسب، ذو مرة سوي لا تحل له الصدقة، لأنه يستطيع الكسب، أن يعمل بيده ويتكسب. وقوله فاستوى يعني جبريل عليه السلام، قاله مجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس، وهو بالأفق الأعلى، يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد، قال عكرمة الأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح، وقال مجاهد هو مطلع الشمس أو مطلع الشمس، وقال قتادة هو الذي يأتي منه النهار، وكذا قال ابن زيد وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا مصرف ابن عمرو اليامي أبو القاسم حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن طلحة ابن طلحة ابن مصرف حدثني أبي عن الوليد هو ابن قيس عن إسحاق أن ابن أبي أن ابن أبي الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد، فذلك قوله وهو بالأفق الأعلى، حيث صعد يعني في المعراج. وقال ابن جرير ها هنا، قال ابن كثير وقد قال ابن جرير ها هنا قولا لم أره لغيره ولا حكاه هو عن أحد، وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوى ذو المرة هو ومحمد صلى الله عليه وسلم، هو ومحمد عليهما الصلاة والسلام بالأفق الأعلى، أي استويا جميعا بالأفق، وذلك ليلة الإسراء. كذا قال ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم شرع يوجه ما قال من حيث العربية، فقال وهذا كقوله تعالى أإذا كنا ترابا وآباؤنا، فعطف بالآباء على المكن في كنا من غير إظهار نحن، فكذلك قوله فاستوى وهو قال. وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده ألم تر أن النسع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف ولا يستوي. هي على كل حال قال وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه، ولكن لا يساعده المعنى على ذلك، فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه صلى الله عليه وسلم

يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حقا، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية، ما أسلموا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فاقترب جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه إلى الأرض، حتى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين، أي بقدرهما إذا مد. قاله مجاهد وقتادة، وقد قيل إن المراد بذلك أبعد ما بين وتد الفرس إلى كبدها. وقوله أو أدنى، قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه، ونفي ما زاد عليه، كقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي ما هي بألين من الحجارة، بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة. وكذا قوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أي ليسوا أقل منها، بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها، فهذه تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد، فإن هذا ممتنع ها هنا، وهكذا هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا الذي قاله قتادة من أن هذا المقترب الذاتي الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل. وهذا الذي قلناه، يقول ابن كثير، من أن هذا المقترب الذاتي الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل عليه السلام، هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وابن مسعود رضي الله عنه، وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، كما قال كما سنورد أحاديثهم قريبا إن شاء الله تعالى. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. اللهم صل وسلم على رسول الله. فجعل هذه إحداهما، وجاء في حديث شريك ابن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى. ولهذا تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية، وذكره أشياء فيها من الغرابة، فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى، لا أنها تفسير لهذه الآية. قال هذه كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء، ولهذا قال بعده ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذه هي ليلة الإسراء، والأولى كانت في الأرض. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زيناد، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية: فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري فيه أحد الأخوة بيسأل، قلت له بعد الدرس. نعم، رأى ربه رؤية علمية، هذا الصحيح بفؤاده. وأما رؤية أنه إثبات أنه رأى ربه بعيني رأسه فهذا لم يثبت. ما أدري إيش تقول أنت. قاب قوسين، ما تقول غابة، قل قاب قوسين أو أدنى. أي نعم، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه رأى ربه عز وجل ورآه قريبا منه بفؤاده ولم يره بعيني رأسه. لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، وفي رواية: نور إني أراه. اللهم صل، يعني حجابه النور، والرؤية في الدنيا يعني غير ممكنة، لكن في الآخرة نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رأى ربه، لكن المراد بهذه الرؤية رؤية العلم، رؤية الفؤاد، رآه بفؤاده ولم يره بعيني رأسه، هذا هو الصحيح. نعم نعم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، أولا هل اعتمرت عن نفسك؟ هي العمرة عن واحد بس. أي نعم، أفكر. مرحبا. نعم، الصلاة في المسجد الحرام 100,000. إن شاء الله كل أنواع العبادة، كل أنواع العبادة في المسجد الحرام مضاعفة، والسيئات معظمة لا تضاعف، من لطف الله عز وجل لا يضاعف الشيء، لكنها عظيمة. نعم. ما حج؟ حججت عن نفسك؟ هي تحج عن نعم يا شيخ. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. لا، ركعتين هي تحية المسجد. نعم اي نعم نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياك للعلم النافع، لأن من العلم ما لا ينفع، فنسأل الله أن يوفقنا وإياك وجميع إخواننا السامعين والغائبين من المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح. نعم يا أخي، إيه تفضل. نعم، هو حكم الحاج، حكمه حكم الحاج، إيه ولو كان سيضحي عند أهله، فحكمه حكم الحاج يا أخي، إذا اعتبر يقصر، إيه نعم، لا يلتزم بعدم التقصير وتقليب الأظافر. لأنه حاج، حكمه حكم الحاج إلا إذا كان محرما، فإذا قضى عمرته حلق أو قصر. ها؟ إيه؟ آخر ميعاد لماذا؟ إذا أحرم، إذا أحرم أو كان عند أهله ويريد أن يضحي، فالأولى إذا دخل العشر، إذا ثبت دخول العشر من يوم ما يدخل ليلة الواحد، يمسك عن الأخذ نعم من شعره وظهره حتى يذبح هدية أو يعني يمضي من يوم العيد مقدار ما ذبح أول الناس هديهم. نعم دايم. نعم اي نعم. لماذا لا يعتمر قبل الحج؟ يكون متمتعا يعمل الأفضل، وإن وجد ذبح وإما وجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أفضل له. لكن يعني يريد أن يفر من الذبح، الله تعبد بالنسك كله، صلاتي ونسكي. أي نعم النسك كله، ومن النسك الذبح لله عز وجل، ولهذا يقال النسيك. نعم يا شيخ. طواف ماذا؟ أي يعني تطوف سبعة أشواط عن والدك بعد يعني ما تقضي الذي عليك. نعم لكن ما تسعى، يكفي الطواف. نعم نعم ما عليه دم، لأن الذهاب إلى منى يوم الثامن، صلاة خمسة أوقات في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، سنة. إن فعلها له أجر، وإن لم يفعلها ما تمكن، إن لم يفعلها لا إثم عليه. ارفع يمينك يا أخي. أي نعم تفضل. ها أي نعم أي نعم. خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه، أو من ينيبه الذي يخطب يوم عرفة. لا مسألة يعني المغرب والعشاء ستصليها بمزدلفة مع جماعتك وإمامكم منكم. أي نعم هذا ما فيه تضاد، كلكم تحت أي نعم رعاية خادم الحرمين الشريفين وفقه الله. نعم أي يجوز أول ما تروح أو من هنا، لكن تخبرهم هل هو فدية أو يعني هل هو فدية عن تقصير أو أنه هدي يوم العيد، تخبرهم يعني، لأنهم يقسمون الأسانيد إلى حسب ما يخبرهم به الحاج. نعم وهم وكلاء، إذا كان هديا لا يذبحونه إلا في وقته. نعم المحرم على كل حال إذا نام وغطى رأسه وغطى وجهه وهو لا يشعر لا حرج عليه، لأنه مرفوع عنه القلم، لكن إذا انتبه يزيل هذا. أي نعم يزيل إذا انتبه، أما إذا غطى رأسه وهو نائم لا يشعر فرفع القلم على ثلاثة منهم النائم حتى يستيقظ، لا حرج. لا باقي البدن لا حرج فيه، عن يغطي عن البرد ويغطي عن. نعم يا شيخ. إذا كان لهم يعني عذر أو تضايقوا نعم فيجوز بعد الساعة الواحدة أو الساعة الواحدة إذا غاب القمر، يعني الأولى أن يرقب القمر، فإذا غاب القمر ليلة عشرة يعني ينصرف من مزدلفة ويرمي. اللي ما له عذر يجلس، الأولى أن يجلس. لا يمكن له رفقة له جماعة لو تخلف عنهم يتوه. أي نعم فهذا عذر لا تضيق. نعم نعم يا شيخ. من ليس من البر الصيام في السفر يوم عرفة من أفضل أيام العشر، المستحب أن يفطر الحاج ليتقوى على الذكر وعلى الدعاء لمن لم يجد الهدي، ما رخص في ذاك إلا لمن لم يجد الهدي، وليس من البر الصيام في السفر. نعم يا شيخ، في بلده لا لا، هو يعني الهدي اي الهدي يعتبر من واجبات الحج، اي لا، والاضحيه مرحبا، الاضحيه يوكل عليها عند اهله، ممكن يشتري يعني نعم كبشا اخر او ويضحي به ويكون هديا وهو افضل الهدي، ما في بأس، ما في بأس لو أهدى سبع، لو نعم نعم يا شيخ يقصد، يا أخي لا تقول يقصد لأنك لا تعرف مقصده، اسمع وش يقول عنك هذا، أما تقصده أنت نعم نقبله، كيف أي تضحي يعني نعم الأضحية تنويها عن من؟ عن أهلك، أهلك وين هم فيه؟ في مصر خلاص، حتى إذا ذبحتنا هو عن أهلك، لكن لمساكين الحرم أفضل. نعم أي نعم، وطفته ما جيت محرم، لكن لابد من ترخيص، أنا خايف أنك يعني تبغى تلبس ثيابك تعمية على الشرط، هي طبعا يمنعونك إذا ما معك ترخيص، ولا تحج بدون ترخيص، ما يصلح، لا تعصي، ويعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم يا شيخ، أه؟ أي لا، هي ليست يعني محصورة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى كم 100 بدنة، ولما صد لبحت في مكان في الحديبية ووزعت على مساكين الحرم، والهدي إلى الكعبة هديا بالغ الكعبة في وقته أفضل من الأضحية، لكن لو أن الأضحية مثلا في بلده ستوزع على أهلها أو ستقع موقعها من الجائعين فهو بهذا الاعتبار أفضل. الأضحية في البلد لا، لا تكون بدل الهدي، الهدي متعلق بالإحرام، أي نعم، وكل ما تعلق بالإحرام محله الحرم. نعم، حيض المرأة ينقض إحرامها ولماذا؟ حيض المرأة حيض المرأة لا ينقض إحرامها، لما أحرمت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقيت على إحرامها، لكن لما ضايقها الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، أدخلي الحج على العمرة، ارفضي عمرتك وأهلي بالحج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم نعم، اليمين اليمين ها أيوه، مو هو بالثنتين، قلت له اليمين قال كذا نعم ها في ترك ماذا؟ التلبية، إذا شرعت في الطواف اترك التلبية. الذي يأتي منين؟ يعني يقطع التلبية إذا جاء، إذا رمى الجمرة قطع التلبية، إذا ترك التلبية أنا أخبره بالحد الأدنى يقول لي لا، في العمرة إذا بدأت بالطواف اترك التلبية، أي نعم، في الإفاضة من عرفات إذا رميت الجمرة خلاص كبر، أي نعم ها؟ اقرب يا ملثم. نعم اي لا ما عليه دم. ايش معنى هذا؟ لو لم يلبي اصلا ما عليه دم. اي نعم التلبية ذكر، اذا لبى يحصل على اجر، اذا ما لبى لانشغال او كذا فلا يلزمه دم. المسألة بالنية يا أخي، إذا نوى وأحرم ما تبخال. من عاد ما شاء الله الأيدي مشرعة، ها إيه والأخ هذاك بعيد بس ما أدري عنه، أنت إيه شراء لحم ليش بدل الهدي؟ العقيقة لا بد أن تذبح. أي نعم في سبع البقرة عن سبع، أي صار أولادك سبعة جيب بقرة وذبحها يجوز، أو بعير جمل. أي ها لا، إذا كان حاجا حكم حكم الحاج. أي لا هو في بيته نعم، إذا دخلت العشر إذ ما يأخذ من شعري ولا من أظافره. الجماع جماع أهله زوجته، وش المانع إلا إذا كان محرما. الله المستعان. أجل ترتاح منك زوجتك. نعم نعم يا أخي نعم الزول ها ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، أما من تأخر فثلاث ليالي، الثاني عشر والثلاث عشر مبيت واجب. يعني أول الليل نصف الليل الأول إذا جلس فقد بات، أو نصف الليل الآخر إذا أدرك منى من نصف الليل الآخر فقد بات فيها. نعم ما في بأس، وكلهم ما في بأس. نعم أي الاطباع، أي الاطباع يسمونه الاطباع، يعني طرف الرداء من تحت الأبط وينصفه على كتفه الأيسر، هذا الاطباع سنة سنة حتى ينتهي من الطواف. أي هذا في الرمل، في الرمل في السرعة. أي والله أعلم. طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو بقية تفسير أول سورة النجم، وقبل ذلك نستهل درسنا بتلاوة للآيات المفسرة من أول السورة إلى الآية ذات الرقم 18. وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

وروى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وقال ابن جرير حدثني ابن بزيع البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلة رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. فعلى ما ذكرناه يقول ابن كثير رحمه الله فعلى ما ذكرناه يكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح. وقد ذكر عن سعيد بن جبير في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أوحى إليه ألم يجدك يتيما ورفعنا لك ذكرك. وقال غيره أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى قال مسلم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما إنه رآه بفؤاده مرتين. وقد خالفه ابن مسعود وغيره. وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤيا وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان حدثنا يحيى بن كثير العنبري عن سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه. قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين. وقال ثم قال عن الترمذي حسن غريب. هذه المسألة يعني التحقيق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده رؤية علمية ولم يره بعيني رأسه. وكما ذكرت بالأمس أن رؤية الله في الآخرة متحققة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لكن في الدنيا غير ممكنة. موسى لما سأل أن يرى ربه ثم قال لن تراني فتجلى للجبل فجعله دكا صعق موسى لم يتحمل. لكن الرؤية في الآخرة متحققة. اي نعم. والله على كل شيء قدير. وقال أيضا حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس إنا بنو هاشم. فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. وكما قلت رؤية علمية، والرؤية العلمية مثبتة في القرآن كما في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. رؤية علمية. ثم جاءت الرؤية العينية: ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن الجحيم، عن النعيم. ففيه رؤية علمية بالفؤاد، وفيه رؤية عينية، يختلف الرؤيتين. اي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده ولم يره بعيني رأسه. اي نعم. فالثابت عن عائشة رضي الله عنها إنكار الرؤية، وهي تنكر الرؤية بعيني رأسه، وإثبات الرؤية عن ابن عباس أثبت الرؤية وهي محمولة على الرؤية بالفؤاد، لم يثبت عن ابن عباس أنه قال رآه بعيني رأسه، إنما أطلق الرؤية وهي محمولة على الرؤية العلمية. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح. وقال مسروق: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قفله شعري. فقلت رويدا، ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالت: أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. قال الله تعالى: إن الله عنده، نعم الآيات قالت، يعني من زعم أن من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم مفاتيح الغيب الخمس، قالت: فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد، وله 600 جناح قد سد الأفق. وقال النسائي: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد عليهم الصلاة والسلام؟ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، أو أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب قال: قالوا يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤادي مرتين، ثم قرأ: ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه الرؤية العلمية. ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني، ورأيته بفؤادي مرتين، ثم دنا فتدلى. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، أخبرني عباد بن منصور قال: سألت عكرمة: ما كذب الفؤاد ما رأى؟ فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه، ثم قد رآه. قال: فسألت عنه الحسن، فقال: قد رأى جلاله وعظمته ورداءه. قال وحدثنا أبي ابن أبي حاتم قال وحدثنا أبي حدثنا محمد بن مجاهد قال حدثنا أبو عامر عقدي أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نهرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت وراء الحجاب نورا لم أرى غير ذلك، وذلك غريب جدا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضا. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي الليل في أحسن صورة أحسبه يعني في النوم، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات والدرجات؟ قال قلت المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجمعات وإبلاغ الوضوء في المكاره، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وقد تقدم قال ابن كثير وقد تقدم في آخر سورة صاد عن معاذ نحوه، وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة غريبة. فقال حدثني أحمد بن عيسى التميمي حدثني سليمان بن عمر بن سيار حدثني أبي عن سعيد ابن زربي عن عمر بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا يا رب، فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض. فقلت يا رب في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقلت يا ربي إنك اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما وفعلت وفعلت. فقال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟ قال فأفضى إلي بأشياء لم يؤذن لي أن أحدثكموها. قال فذاك قوله في كتابه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي. قال ابن كثير إسناده ضعيف. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده لهبار بن الأسود رضي الله عنه أن عتبة بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى، فبلغ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلط الله عليه كلبا من كلابه. قال هبار فكنت معهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسد قال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحدا حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم. وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء وقيل بالشراه، وأنه خاف ليلة إذ، وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله، فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه لعنه الله. وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، المرة الثانية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وكانت ليلة الإسراء. قال ابن كثير: وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان، يعني سورة الإسراء، بما أغنى عن إعادته هاهنا. وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤيا ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية، وتابعه جماعة من السلف والخلف، وقد خالفه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ابن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. وقال أحمد أيضا: حدثنا يحيى ابن آدم، حدثنا شريك عن جامع، عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قال: إسناده حسن أيضا. وقال أحمد أيضا: وقال أحمد أيضا: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين، حدثني عاصم ابن بهدلة قال: سمعت شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. سألت عاصم عن الأجنحة فأبى أن يخبرني، قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذا أيضا إسناد جيد. وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين، حدثني حصين، حدثني شقيق قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام في خضر معلق به الدر. إسناده جيد أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت، أين أنت من ثلاث، من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقرأت قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الآية: ومن أخبرك أن محمدا قد كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إنما ذاك جبريل، لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. أخرجاه في الصحيحين من حديث الشعبي به. رواية أبي ذر. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل؟ فقال: إني قد سألته. فقال: قد رأيته نورا أنا أراه، أو أنا أراه. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين. فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور. يا أخي لا تصور، لا تصور، أعميتني وصورتني بغير إذني، سبحان الله. هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: قلت: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت. فقال: رأيت نورا. وقد حكى الخلال في علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكرا له وما أدري ما وجهه. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون الواسطي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه. هذا هو التحقيق. وحاول ابن خزيمة أن يدعي انقطاع بين عبد الله بن شقيق وبين أبي ذر، وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به، ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات، وهذا ضعيف جدا. فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد سألت عن ذلك بعد الإسراء ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطئتها فيما ذهبت إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيد فإنه هو المخطئ والله أعلم. وقال النسائي: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا هشام عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يره ببصره. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل عليه السلام.

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات، يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وقال البخاري: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس: اللات والعزى، أو اللات والعزى. قال: كان اللات رجلا يلت السويق، سويق الحاج. قال ابن جرير: وكذا العزى من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا محمول على من سبق لسانه إلى ذلك، كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية. نعم، يعني قد يسبق اللسان على ما اعتاد عليه، مثل بعض إخواننا يعني دائما يسبق على ألسنتهم الحلف بغير الله والنبي وحياتك، أي نعم، فقد لا يعتقدون ما يعتقده المشركون من أن المحلوف به يساوي الله عز وجل، لكنه أمر اعتادوه، حتى أن بعض شيوخنا من الأزهر كان يحلف ويقول: والنبي. قلنا له: يا شيخ لا تحلف بغير الله. قال: والنبي ما حلفت بغير الله. اعتاده، يعني لا حول ولا قوة، يريد أن يؤكد لنا ويقنعنا: والنبي ما حلفت بغير الله، يعني وقعت فيها، الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، ابن كثير يقول: وهذا محمول على من سبق لسانه إلى ذلك، أما إذا كان يعتقد هذا فهذا شرك أكبر، لا بد أن يتوب منه. ولا يكفي يا أخي، دعنا من تصويرك، هذا شرك، ولا يكفيه يعني أن يتصدق، أو يكفيه أن يقول لا إله إلا الله، إنما لا بد من التوبة، لا بد من التوبة. كما قال النسائي: أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد، حدثنا يونس عن أبيه، حدثني مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت، قلت هجرا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وانفث عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تعد. أما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما يهدى للكعبة، وتطوف بها كطوافانها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم، أن الكعبة بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها سدانتها وحجابها لبني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. قال ابن كثير: قلت: بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها، وجعل يقول: يا عزى كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذر، أخبرنا ابن فضيل، حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، يعني شجر من شجر السمر، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل، يعني صعدوا الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزى جنية، يعني تصورت أو تمثلت بصورة إنسية عريانة نافشة شعرها تخاطب من يعبد هذا الصنم، فتغويهم. وخالد بن الوليد مكنه الله من قتلها. وهكذا الجني إذا تلبس أو تصور بصورة محسوسة فإن يمكن أن يحبس بهذه الصورة، وربما إذا كان معتديا يستحق القتل يقتل كما فعل خالد رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وكانت اللات أو اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بنو معتب أو لبني معتب. وكان سدنتها وحجابها بني معتب. قلت: وقد بعث. قال ابن كثير: قلت: وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ابن صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجد الطائف. أبو سفيان الذي كان يقول: لنا العزى ولا عزى لكم، أعلو هبل، كيف شرح الله صدره للإسلام فأصبح مندوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم الأصنام. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبا سفيان لهدمها، المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب، فهدماها وجعل مكانها مسجد الطائف، معروف المسجد أي نعم في الطائف. قال ابن إسحاق: وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب، يعني من المدينة، كان اسمها في الجاهلية يثرب، لكن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة واسمها المدينة، ولم تسمى في الجاهلية يثرب. من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب قال: وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة من ناحية الجنوب، ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. قال ابن كثير: قلت: وكان يقال لها الكعبة اليمانية، ويقال للكعبة التي بمكة الكعبة الشامية. شوف كيف يضاهون نعم غير المشروع بالمشروع، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قال: وكانت قلس لطيء ولمن يليها بجبلي طيء من سلمى وأجى، سلمى وأجى جبلين من جبال طيء. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه، واصطفى منه سيفين الرسوب والمخدم فنفله إياهما، يعني أعطاهما علي. قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام، وذكر أنه كان به كلب أسود، يعني جني تمثل بكلب أسود، وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت. أحبار اليهود كانوا على التوحيد، فهؤلاء أو هذان الحبران اللذان ذهبا مع تبع ملك اليمن طبق ما كان يدينان به من التوحيد، فقتل الكلب وهدم هذا البيت، لأن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. قال ابن إسحاق: وكانت رضا بيتا لبني ربيعة ابن كعب ابن سعد ابن زيد منات ابن تميم، ولها يقول المستوغر ابن ربيعة ابن كعب ابن سعد حين هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال ابن هشام: يقال إنه عاش 330 سنة، المستوغر عاش 330 سنة وهو القائل: ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين 100 حدتها بعدها 200 لي، وزدت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وعياد بسنداد، وله يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سنداد. ولهذا قال: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.

وزعها. لا لست صائم عن الشر إن شاء الله، لكن نعم في الفندق يجوز، لكن نية من أبيار علي. نعم يجوز تحلق لنفسك كيف بالماكينة، تحلق رأسك لكن لا تحلق لحيتك. الماكينة في العمر تقصير، أي في ممكن تقصير إذا ضاق الوقت تقصير. نعم لكن لا تفعل كما سألني سائل وقال أنا حلقت بعد العمرة ولكن نسيت أن أحلق لحيتي. الله المستعان، لأنه اعتاد عليها وظن أنها سنة. الله المستعان، وهي محرم حلقها. نعم نعم نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج إذا لبيت بالحج، أي نعم، فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه. من يوم ما تحرم، من يوم ما تفرض فيها الحج، تقول لبيك حجة لبيك عمرة، فرضت النسك، فتلتزم فيه يعني زيادة، وإن كان الفسوق و أي نعم الجدال من أجل الغلبة كله ممنوع حتى في غير الحج. نعم تعال اقرب اقرب وين أنا وياك. نعم ها أيوه تعرف واجبات الحج وهي الإحرام ها، الوقوف بعرفة والطواف والسعي. أحسنت، هذه أركان الحج. واجبات الحج سبعة، أي نعم، سنن الحج ما عدا ذلك، يعني مثل المبيت بمنى يوم التروية، يعني الوجود في منى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت فيها، ويوم عرفة من الصباح تذهب إلى عرفة، هذا سنة. أي نعم، استدامة أو من يعني استدامة الوقوف بمزدلفة إلى الفجر هذا من السنن، وهكذا يعني سنن كثيرة، وركعتي الطواف وما أشبه ذلك هذا من السنن. أه؟ أنت بينا أفتح درس جديد في هذا، ودرس سمعناه وتفسير نكتفي به. إذا كان في سؤال يعني مختصر مفيد، نعم نعم. ها الفرق بين السنة أي والواجب، الواجب ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، والسنة المقابلة للواجب، لأن السنة تطلق على ما يقابل الواجب وتطلق على الواجب، لكن إذا أطلقت على ما يقابل الواجب فهي التي إن فعلتها لك أجر وإن لم تفعلها لا إثم عليك. أما الفرض الذي أشرت إليه فهو يكون أعظم من الواجب كأركان الحج وواجباته وسننه، فركن الحج إذا لم تفعله لا حج لك، الحج عرفة، من لم يحرم يعني ينوي الإحرام في قلبه بالنسك لا نسك له، من لم يطف بالبيت طواف الإفاضة ويسعى أيضا ترك أركان أعظم فرضيتها من الواجبات. أما الواجب لو ترك شيئا منه جبره بدم، إن تركه عمدا أثم ويتوب ويجبره بدم أو يستدركه إن حصل استدراكه، إن كان تركه إياه سهوا يجبره بدم ولا إثم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أود أن أجلس معكم أكثر لكني يعني متضايق فأرجو المعذرة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

الكبائر التي رتب عليها حد في الدنيا أو حد في الآخرة. هذا هو اللمم. كيف يتمنى في نفسه لكنه ما فعل. اي نعم. عفي لأمتي عن ثلاث وما حد ومن هذه الثلاث وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. أي نعم هو لمم. وقول الله تعالى إن ربك واسع المغفرة أي رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالذي فعل ذنبا كبيرا وتاب منه يغفر الله له، لو كان حتى لو كان شركا. التوبة تجب ما قبلها. وقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أي هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر منكم أو التي تصدر عنكم وتقع منكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم قسمهم فريقين فريقا للجنة وفريقا للسعير. وكذا قوله يعني قسمهم الله عز وجل إلى فريقين بعلمه فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني أن أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وأهل السعير يعملون بعمل أهل السعير، أجارنا الله وإياكم من النار. فالله سبحانه وتعالى قسمهم أولا بعلمه، لكنه لا يوقع العقوبة أو لا تحصل المثوبة إلا بما يوجده من الأعمال التي تتعلق بها العقوبة أو الثواب، يعني وهو يعلم ومع ذلك هو سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بشيء يتعلق يعني بشيء من الموجود يتعلق به الثواب أو العقاب. وقوله تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أيضا قد كتب الملك الذي وكل به رزقه وأجل وعمله وشقي أو سعيد. الملك يسأل ربه يقول شقي أو سعيد، والله يخبر الملك فيكتب الملك شقي أو سعيد. قال مكحول كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا في من بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا يفعى فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا شيوخا لا أبا لك فماذا بعد هذا ننتظر. رواه ابن أبي حاتم عنه. قوله فلا تزكوا أنفسكم أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم هو أعلم بمن اتقى، لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، كما قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يعني الإنسان إذا عمل عملا من الصالحات يستكفي بمعرفة الله عز وجل له وتزكيته له. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال مسلم في صحيحه حدثنا عمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بما نسميها قال سموها زينب وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا يعني كررها ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك لأن الله علام عليم بكل شيء فلا يزكي على الله أحدا كأنه يخبر الله بما لا يعلم بل الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى برة يسمون أبرار الآن يسمون مثلها أبرار وبعض الأسماء التي فيها نوع تزكية قال ثم رواه عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء به وكذا رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء به وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد ابن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب وما أكثرهم الله المستعان يأتي الناس بوجه أو يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يمدح في الوجه ويعقر في القفا الله المستعان يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب وليس هذا خلق خير قال ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري عن منصور به يعني الأمر بأن نحثو في وجوه المداحين التراب ومعنى هذا ليس يعني حقيقة أن تحثو في وجه التراب لكن المداح الذي يمدح من أجل أن يصل إلى غرض لا تعطيه غرضه يعني لا يحصل له غرضه كقوله تربت يداك يعني فاتك المقصود فإذا لم يحصل له غرضه فكأنما لصقت يده بالتراب لم يحصل له شيء من مدحه وما أكثر هذا لدى الشعراء أي نعم الذين يمدحون ويأكلون بألسنتهم كما تأكل الدابة البقرة بلسانها يتخللون بالكلام ويأكلون بألسنتهم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى: ذاما لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى. قال ابن عباس: أعطى قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل، فيقولون أكدينا ويتركون العمل، سمونها كدية، وأكدى يعني قطع. وقوله أعنده علم الغيب فهو يرى، أي أعنده هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه، فهو يرى ذلك عيانا، أي ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الحديث: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال سعيد بن جبير والثوري: أي الذي وفى، أي بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس: وفى لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبير: وفى ما أمر به. وقال قتادة: وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا، وفيه فراغ هنا لعله سقط، حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا حماد بن سلمة حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإبراهيم الذي وفى، قال: أتدري ما وفى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. قال: ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف. وقال الترمذي في جامعه: حدثنا أبو جعفر السمناني حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عياش